الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في أحكام صلاة الاستسقاء، أي طلب السقيا من الله تعالى. وصلاة الاستسقاء مسنونة لمقيم ومسافر عند الحاجة من انقطاع غيث أو عين ماء ونحو ذلك، وتعاد صلاة الاستسقاء ثانيا، وأكثر من ذلك إن لم يسقوا حتى يسقيهم الله. فيأمرهم ندبا الإمام ونحوه بالتوبة، ويلزمهم امتثال أمره كما أفتى به النووي. والتوبة من الذنب واجبة، أمر الإمام بها أو لا. والصدقة والخروج من المظالم للعباد ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام قبل ميعاد الخروج، فيكون به أربعة، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما غير متطيبين ولا متزينين، بل يخرجون في ثياب بذلة بموحدة مكسورة وذال معجمة ساكنة ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل، واستكانة أي خشوع وتضرع أي خضوع وتذلل، ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم، ويصلي بهم الإمام أو نائبه أو نائبه ركعتين كصلاة العيدين. أيضا هذه الصلاة التي نتكلم بها من السنن التي أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها صلاة الاستسقاء. وغالبا عندما يأتي أو تأتي الكلمة في اللغة العربية مفتتحة بالألف والسين والتاء، فيدل ذلك على الطلب. أستغفر الله، أطلب المغفرة من الله. أستسقي، أطلب السقيا من الله عز وجل. أحيانا يخرج هذا المعنى إلى الصيرورة، فأقول استحجر الطين، أي صار الطين حجرا. أما الدليل فيها فهو الاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأنس لذلك بقوله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طبعا هذا للاستئناس لا للاستدلال، لأنه عند الإمام الشافعي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره. أما إذا ورد شيء يقرر ذلك الأمر فإن الشرع إنما يؤخذ من ذلك التقرير. أول صلاة كانت الاستسقاء كانت في السنة السادسة لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة لها أقلها أن يرفع الإنسان يده مخاطبا ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وهذا يكون خلف المواقف التي تكون في الصلاة، في الدروس، في خطبة الجمعة، إلى غير ذلك من الدعاء. هذا بالنسبة للأقل. أما الكيفية التي فيها الكمال فهي ما سيذكره الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. فقال: أولا، أي طلب السقيا أو طلب السقيا، يعني في أحكام طلب السقيا من الله تعالى. ومعنى هذا أنه فسر الاستسقاء بكلمة الطلب في المعنى الشرعي، والمراد منه أن يسقي الله تبارك وتعالى طائفة من المسلمين. هل يشترط في ذلك أن يكون الداعون إلى الله عز وجل هم الذين يحتاجون إلى الماء؟ لا. لو كنا في دمشق مثلا وعلمنا أن إخواننا في المغرب أو في السودان أو في إفريقيا أو في أي مكان آخر أصابهم جدب، فيسن لنا أن نخرج للاستسقاء من أجلهم، وكذلك هم يخرجون من أجلنا، وهذا الأمر إنما هو تعاون ما بين المسلمين مع بعضهم البعض، فيدعو كل واحد منهم للآخرين، وذلك لأن المسلمين كما وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولقد كان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يخرجون مع أقوامهم، ولقد سمع سيدنا سليمان بما آتاه الله تبارك وتعالى من تعليم لأصوات الحيوانات والبهائم، فكان عليه الصلاة والسلام يفهم عليها ما تقول، فكان خارجا في يوم من الأيام للاستسقاء، إذ بنملة قد رفعت قوائمها طالبة من الله عز وجل السقيا، قائلة: اللهم لا تعذبنا بذنوب بني آدم. فقال لهم: ارجعوا فقد كفيتم. ومعنى هذا أن المجتمع بأسره من كل المخلوقات إنما يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى، وهذه السقيا مسنونة سنها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما إذا أمر الإمام بها فتصير هذه الصلاة واجبة، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه من بعده، وكانوا يقولون: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم نستسقي بعمه العباس. فإذا كانت هذه الصلاة قد سنها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنها تسن للمنفرد، وتسن للجماعة، وتسن للذكر والأنثى، وتسن للحر والعبد، وتسن لكل الناس جميعا جماعات وفرادا. ومن المستحسن أن يخرج الناس جميعا مع كل دوابهم إلى صلاة الاستسقاء، فهذه الحيوانات التي تطلب الرزق من الله تبارك وتعالى حتى يفرق ما بين الأم وولدها، فتسمع أصوات الحيوانات تجأر إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك من السنة عند الإمام الشافعي أن يخرج الإمام اليهود والنصارى، وإن كانوا ليسوا على ديننا وليسوا على شرعنا، ولكنهم أناس تكفل الله تبارك وتعالى برزقهم، بينما يرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عدم خروجهم، لأن الموطن موطن تنزل فيه الرحمة، ويقول عليهم: تنزل اللعنة للرحمة، فالأولى عدم خروجهم. إذا نظرنا من نظرة الإنسانية والحاجة فعند ذلك نقول بخروجهم، وإذا نظرنا إلى مواطن الدعاء والرحمة فإن الله تبارك وتعالى بالنسبة للرزق يرزق الجميع. وبالنسبة للمواقف فإننا نستخلص من ذلك الموقف الصالحين من العباد، لكن هذا الموقف موقف حاجة، يجأر إلى الله عز وجل كل الناس، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، جماعاتهم وأفرادهم، كل هؤلاء يخرجون. لذلك قلنا صلاة الاستسقاء مسنونة. قال الشيخ: لي مقيم ومسافر عند الحاجة، عند الحاجة من انقطاع غيث أو عين ماء. فلو كان المسافر في بلد ليست بلده وأقيمت صلاة الاستسقاء فيسن لذلك المسافر أن يحضرها أيضا. البلد اعتادت على الغيث من السماء وتأخرت الأمطار ولم تهطل ولم تأتي الغيوم، فنسأل الله تبارك وتعالى وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض أن يغيثنا وأن يعطينا من فضله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض البلاد تتفجر فيها العيون، مثلا بلد كبلدتنا نعيش ونشرب مثلا من ماء عين الفيجب، فلو تأخر انفجار هذه العين ولم يأتي ماؤها فهل يسن أيضا الاستسقاء؟ ليس فقط من المطر وإنما من العيون وإنما لمصلحة الآبار، كل بلد بحسبها. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. قال: أو عين ماء ونحو ذلك. وتعاد صلاة الاستسقاء ثانيا، ما في مانع، هذا الطلب والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، وأن يلزم الإنسان بباب ربه طالبا من الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الأمور التي نحتاجها لا بد أن نكرر فيها الطلب من الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الصلاة إما أن تكون كيفية وإما أن تكون برأي الإمام. فإذا كان الخطيب مثلا في المسجد وكرر في كل أسبوع الدعاء إلى الله عز وجل، أو كررنا خلف الصلوات الخمس، أو قمنا فصلينا، يسن أن تكرر هذه الصلاة مرات ومرات. أما إذا أمرهم الإمام فماذا يفعلون؟ قال: فيأمرهم ندبا الإمام ونحوه، يعني نحو الإمام مثلا المفتي، نحو الإمام المحافظ، نحو الإمام مدير أوقاف مثلا، يعني واحد من الذين وكلهم الإمام في ذلك الأمر. والأولى أن يكون الإمام بالذات خليفة المسلمين، رئيس المسلمين، ملك البلاد، رئيس البلاد هو الذي يأمرهم، عند ذلك يصبح الأمر واجبا. فهذا الآمر إما أن يكون قاضيا، وإما أن يكون رئيسا، وإما أن يكون ملكا، وإما أن يكون مفتيا، على أحوال هؤلاء يأمرهم، يأمرهم الإمام ونحوه بالتوبة إلى الله عز وجل. التوبة هي أن يرجع العبد إلى الله عز وجل، أن يقلع عن الذنب، أن يندم على ما فات، أن يجدد العزم مع الله عز وجل ألا يعود إليه. إذا كان هذا الأمر متعلقا بينه وبين الله تبارك وتعالى يطلب البراءة من الله، وإن كان متعلقا الذنب بينه وبين عبد من عباد الله فينبغي عليه أن يذهب وأن يتحلل من عبيد الله عز وجل. فكل واحد من هؤلاء إذا كان له حق عند الآخرين يؤدي له الحق. تعاد المظالم، فإذا كنا ظالمين لأنفسنا فكيف يغيثنا ربنا؟ أولا نزيل الظلم من بين بعضنا البعض، نصل أرحامنا. يعني هذه الأمور تشترط كما يشترط في باب التوبة. لا تكون التوبة إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، وإذا غرغر الإنسان، أو خرجت الشمس من مغربها، طبعا لا بد للتوبة من شروط. قال: ويأمرهم الإمام بالتوبة ويلزمهم امتثال أمره كما أفتى به الدخان كما أفتى به النووي. والتوبة من الذنب واجبة، أمر الإمام بها أو لا؟ إذن امتثال أمر الله عز وجل، فعليهم أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. وقد يأمرهم بشيء لم يكن واجبا عليهم أو لم يكن محرما عليهم، ولذلك ينبغي عليهم أن يسيروا إلى طاعة الله تبارك وتعالى من خلال طاعة إمامهم. وهذه التوبة التي يأمر فيها الإمام واجبة، فينبغي على كل واحد أن يذهب وأن يتوب إلى الله وأن يحقق شروط التوبة. فإن ترك هذا الأمر فهو آثم عند الله إثما آخر، ألا وهو معصية أمر الإمام مرة ثانية. كذلك يأمرهم الإمام بالتوبة، قال والصدقة. الصدقة، هذه الصدقة التي يرفع الله تبارك وتعالى فيها كثير من البلايا. فالإنسان قد يعتق رقابا، أو قد يتصدق بمال، أو قد يتصدق بمتاع، أو يتصدق بطعام. طبعا قبل التصدق نعيد الحقوق إلى أهلها. لا يتصدق الإنسان وعليه حق، لأن الحق الذي عليه مقدم على كل شيء، فينبغي أن نعيد الحقوق إلى أصحابها. وكذلك لو كانت عليه زكاة ولم يدفعها، عليه أن يبادر إلى الزكاة. وإن غصب عينا من الأشياء، فينبغي أن يعيد هذه العين إلى صاحبها. كل ذلك، كل إنسان منا يستطيع أن يعرف هذه الأمور وكيف يخرج منها. كذلك يأمرهم الإمام بالخروج من المظالم. هذه المظالم مظالم العباد عن بعضهم البعض، فكل إنسان ظلم إنسانا يذهب فيستحله. فإذا صفينا الأمور التي بين بعضنا البعض، وبعد ذلك يقول الشيخ والخروج من المظالم للعباد ومصالحة الأعداء. طبعا العداوة تكون في شيئين، عداوة لله وعداوة لغير الله. أما إذا كانت العداوة لله فنبقى، لأن من التوبة أن نبقى نعادي لله ونصالح لله. أما هذه المصالحة التي نقول فيها للأعداء، إذا كانت العداوة لغير الله، في أخواننا مثلا أحيانا بين أهل القرى مصالحة من أجل اختلاف على أرض، من أجل اختلاف على ماء، من أجل اختلاف على بهيمة، من أجل اختلاف على حكم، من أجل اختلاف على وظيفة. هذه الاختلافات نأتي ونزيلها بين بعضنا البعض. أيضا نتوج ذلك بصيام ثلاثة أيام متواليات، قال وصيام ثلاثة أيام لكن قبل ميعاد الخروج. مثلا لو أردنا أن نخرج في يوم الجمعة مثلا، فإننا نصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ونخرج في اليوم الرابع صيامه. لذلك قال وصيام ثلاثة أيام قبل ميعاد الخروج، فيكون به أربعة. ثم يخرج بهم يعني الإمام في اليوم الرابع صياما. فإذا كان الإنسان قد خرج صائما وكان عنده أولاد أيضا، فأمرهم بالصيام، فإن الصيام يدل على الجوع أكثر، ويدل على طلب الماء أكثر، ويدل على التضرر من عدم السقيا أكثر. وهكذا يخرج الناس مع أبنائهم ونسائهم وكل ما يتعلق بهم إلى الله تبارك وتعالى، إلى مصلى العيد، إلى هذا المصلى، فيقفون جميعا. قال يخرجون صياما غير متطيبين ولا متزينين. ولماذا لا يخرجون متطيبين ومتزينين؟ لأن الإنسان عندما يكون أشعث أغبر يكون أقرب للحاجة إلى الله تبارك وتعالى. ليس هذا وقت التكلف والتطيب، هذا وقت الحاجة، وقت الفقر، وقت السؤال، وقت المسألة من الله تبارك وتعالى. يخرج الإنسان في ثياب بذلة أي مبتذلة، ثياب الحاجة، ثياب المهنة، الثياب التي تشعر بالمسكنة، تشعر بالفاقة، تشعر بالاستعطاف، تشعر بالطلب من الله تبارك وتعالى. في هذا الأمر الذي نخرج فيه إلى الله تبارك وتعالى طالبين منه أن يغيثنا سبحانه وتعالى، قال: من ثياب المهنة وقت العمل واستكانة أي خشوع، وتضرع أي خضوع، وتذلل إلى الله تبارك وتعالى. وإذا فرقنا ما بين الأبناء وما بين أمهاتهم وما بين الحيوانات وأمهاتها، وأخذنا نسمع هذه الأصوات كل بحسبه يجأر إلى الله تبارك وتعالى، نتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فلذلك نظم بعضهم قوله: لولا شيوخ للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلات رتعوا، صب عليكم العذاب الأوجع. ولذلك نخرج بهؤلاء الأطفال الذين لا يعرفون ذنبا لله تبارك وتعالى وإنما يطلبون رزقا، الشيوخ الذين شابوا في الإسلام وشابوا في الطاعة لله تبارك وتعالى، وإن الله ليستحي أن يعذب ذي الشيبة في الإسلام، ها هو يدعو الله عز وجل بعد عمر مديد، هذا العمر المديد الذي أمضاه في طاعة الله تبارك وتعالى. وكما قلت بالنسبة لأهل الذمة، إن نظرنا أنهم كانوا سببا للقحط بشركهم لا نخرج بهم، وإن نظرنا إلى مسألة احتياجهم فإنهم يكونون على جانب لوحدهم، وذلك من أجل حاجتهم لله تبارك وتعالى. قال: وتضرع أي خضوع وتذلل، ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم، كل هؤلاء لا بد أن يقول كل واحد منا: اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا أهلكنا. هذا الأمر: اللهم أنت خلقتنا، أنت تحيينا، أنت تميتنا، لا غنى لنا عنك يا رب العالمين، لا غنى لنا عن رزقك، لا غنى لنا عن ما تتفضل به علينا، أنت تكفلت بأرزاقنا وأنت تكفلت بحاجاتنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. كل ذلك يأتي إليه العبد بتضرع واستكانة وخضوع لله تبارك وتعالى. ثم يرتفع الأمر حتى نجعل الصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يصلي بهم الإمام أو نائبه، يعني إمام المسلمين، مفتي المسلمين، يصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين في كيفيتهما من الافتتاح والتعوذ والتكبير، والتكبير سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية برفع يديه، ثم يخطب ندبا خطبتين كخطبتي العيدين في الأركان وغيرها. لكنه إذا كان يصلي هذه الصلاة مثل صلاة العيد، إلا أنه ينوي بها صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، وأيضا يجعل ما بين كل تكبيرة وتكبيرة فاصل، وفي هذه التكبيرات يستغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أراد أن يفتتح الإمام خطبة الاستسقاء فإنه يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، يفعل ذلك سبعا هذا، ويفعل في الخطبة الأولى طبعا تسعا، وفي الخطبة الثانية سبعا. هذه الأمور التي يفتتح الإنسان فيها خطبة الاستسقاء، إنما ذلك يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. هذا التقرب الذي يتقرب فيه يسن أن يدعو فيه من دعاء الكرب، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عندما يدعو بهذا الدعاء وأمثاله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يوصي الناس بالاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. عندما يوصيهم بالاستغفار ويستغفر الله تبارك وتعالى، وإن الصيغة التي وردت كما يقول الشيخ وصيغة الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه الصيغة هي التي يكررها الإمام وفي خطبته ويفتتح بها الخطبة. قال ويصلي طبعا بهم ركعتين ثم يخطب بعدهما، أي بعد الركعتين، ويحول الخطيب رداءه، ومعنى التحويل أن يأتي إلى ثوبه فيجعل أعلاه أسفله ويجعل يمينه يسراه ويسراه يمينه. معنى ذلك أن الإنسان إذا وصل إلى درجة لو قلبنا الثوب فإنه يدل على الفاقة أكثر ويدل على الترقيع أكثر، فإن الخياطة تكون من الداخل، وكل ذلك دليل ولو كان هذا الدليل صوريا على الحاجة وعلى الفقر، فالإنسان عند الفقر يلبس ما شاء، المهم أن يستر عورته. ويحول الخطيب رداءه فيجعل يمينه يساره وأعلاه أسفله، ويحول الناس أرديتهم مثل تحويل الخطيب. هذا التحويل الذي يفعله الناس إنما يفعلون سنة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يشتغل الناس جميعا بالدعاء ويكثر من الدعاء سرا وجهرا، فحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء، وحيث جهر أمنوا على دعائه. ما معنى هذا؟ هنالك دعاء عام بعد ذلك هذا الدعاء يجهر به الإمام والناس يقولون آمين، ومعنى آمين استجب يا رب العالمين. أما إذا سكت الإمام صورة وهو يدعو الله عز وجل، فإننا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئكم الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار بصخرة، فطلب كل واحد منهم أن يدعو ربه بصالح عمله، فيسر في الدعاء ويناجي ربه الذي يطلع على السر وأخفى، ثم يقول مع الله عز وجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فإذا بكل واحد منا يلتجئ إلى الله إن كان له عمل صالح. وأحسن الأشياء أن تدخل بباب الظلم وأن تدخل بباب الافتقار وباب العبودية وباب التضرع وباب التواضع إلى الله عز وجل. دائما عندما تشعر بأنك عبد ثديل أمام رب جليل تشعر بالانكسار والذل والتوبة والعودة إلى الله عز وجل. هذه الأشياء عندما ندعو الله تبارك وتعالى في هذه الأمور مطلقا، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى ونضع حوائجنا عند الله، وعنده لا تخيب الودائع ولا تضيع الحاجات. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وتكفل بأرزاقنا، ولكن نحتاج إلى صلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال: ويكثر الخطيب من الاستغفار ويقرأ قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية أي أتمم الآية، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاه في خطبته: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محط ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، صحا عاما غضقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق. وهذا التسبيح سبحان من يسبح الرعد، فيذكر هذه الأوراد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوات المباركات التي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان على المنبر، وعندما جاءه ذلك الإنسان الأعرابي فسأله هذا السؤال العام، عندما سأله السقيا من الله عز وجل، يقول الصحابة: والله لم تكن في السماء قزعة سحاب، يعني ولا مقدار كفة، مقدار الكف فقط من هذه السماء فيها شيء من السحاب. فعندما دعا الرسول الأعظم ما خرجوا من صلاة الجمعة إلا وأطوقت السماء بالغيوم، وأخذت السماء تمطر، لكن الداعي كان رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون كانوا أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأخذت الأمطار تنزل حتى خرج رسول الله إلى الجمعة الثانية مصليا، حتى جاء الأعرابي فقال يعني ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمطار في مناطق التلال، في مجتمعات الماء، في الأماكن التي تتخزن فيها المياه وتخرج منها الينابيع. هذه لم يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه، بل طلب أن تختزن لهؤلاء المسلمين ولهؤلاء الناس، وبعد ذلك أن تدخل في الأرض، وأن تدخل إلى منابت الشجر، وأن تدخل إلى العيون، وأن تحيط بكل الجهات التي ينتفع بها الناس. إن هذا الدعاء العظيم الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بدعاء عظيم جمع فيه بكل الخيرات، جمع بهذا الدعاء فجعله غيثا، جعله مغيثا، جعله هنيئا، جعله صحا، جعله طبقا، يعني جعله شديد الوقع على الأرض من أجل أن يغوص في ذاذا معنى السح، صحا أي يغوص في الأرض ويقع فيها. جعله غدقا، كثير كبير القطر، يعني عندما تكون الحبة من المطر كثيرة هذا ما نتقرب فيه إلى الله عز وجل. لا تجعلنا اللهم من الآيسين، من القانطين، من المبتعدين عن رحمتك يا رب العالمين. المهم هذه الأمطار ماذا تفعل؟ تحيي العباد، تنبت لهم الزرع، تدر لهم الضرع، إلى غير ذلك. هذه هي مصالح العباد. ولذلك العبد لو سألته فإنه يغضب، كما يقول الناس يكرر، لو كررت السؤال مع العبد فإنه يغضب، ولكن تسأل الله في كل يوم، أبواب الله عز وجل لا تنقطع، أبواب الله مفتوحة، أرزاق الله لا تنتهي، خزائن الله لا تنفذ. لذلك كانوا يقولون: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لذلك علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرزاق. فإذا نزل الوادي، نزلت الأمطار، تفجرت العيون، يسن لنا أن نغتسل من ذلك الماء، وأن نتعرض للماء فهذا الماء فيه رحمة وفيه خير وفيه استجابة من الله تبارك وتعالى لعبيده. ولذلك إن الإنسان إذا فعل ذلك الأمر وتقرب إلى الله واغتسل بهذا الماء الوفير الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه، عند ذلك يكون قد تعرض لرحمة الله. فلنتعرض لرحمة الله كما نتعرض له بالدعاء، نتعرض لآثاره، هذه الأمطار التي تنزل نتعرض لا نخاف منها، لا يذهب كل واحد منا إلى بيته ولو بل الثوب ولو بل الثوب، هذه مطر، هذه أمطار رحمة عندما تنزل بعد الدعاء، خاصة لو اجتمع المسلمون في صعيد واحد وكل منهم ترك ذنبه وأقبل على ربه وندم على ما فعل وعزم على أن لا يعود إلى الذنب وعزم أن يفعل الطاعة وأن يفعل ما يفعل من التقربات إلى الله عز وجل، عند ذلك يتعرض لرحمة الله. نسأل الله أن يرحمنا في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، في قوم في يوم يقول فيه الكافر اللهم إما إلى جنة وإما إلى نار لشدة وقع العذاب، في يوم يظل الله في ظل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعطنا كتابنا بيميننا ولا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهرنا، إنك على ما تشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.